السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة معنا بحول الله وكرمه تفسير سورة النصر. نسأل الله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. هذه السورة العظيمة هي عند جماهير أهل العلم آخر سورة نزلت من كتاب الله تعالى، آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آية مستقلة. وسورة بتمامها، آخر سورة نزلت بتمامها، هي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى فيها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود قال لي ابن عباس: تعلم آخر سورة نزلت في القرآن الكريم نزلت جميعا، يعني نزلت بتمامها؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. والله تعالى يقول إذا جاء نصر الله والفتح، إيش معنى أو هل هناك فرق بين النصر والفتح؟ أرجح الأقوال والله أعلم أن النصر هو النصر على الأعداء، والفتح تحصيل ثمرة هذا النصر، ما أنعم الله به على العباد بسبب هذا النصر من خيرات في الدنيا وخيرات في الدين وغير ذلك. النصر هو النصر على الأعداء، والفتح هو تحصيل ثمرات هذا النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، والمراد بالفتح هنا فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح، المراد به فتح مكة. أما في قوله تعالى في سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا، المراد بالفتح صلح الحديبية، صلح الحديبية. وروى الإمام البخاري في الصحيح عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون: دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. والحديث يعني قال أبو قلابة: ألا تلقاه، يعني على عمرو بن سلمة، ألا تلقاه فتسأله، يعني عن قصته. قال: فلقيت فسألته فقال: كنا بممر ماء، بماء ممر الناس، كنا بماء ممر الناس، الناس كانوا يمرون علينا، وكان يمر علينا الركبان فنسألهم: ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله عليه الصلاة والسلام، أوحي إليه، أوحى الله إليه بكذا، يقولون بعض الآيات وبعض السورة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكنت أحفظ ذلك فكأنما يقر في صدري. طب عمره كان كام؟ ممكن 5 سنوات وأربع سنوات، سبحان الله العظيم. وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح، يعني إيه؟ تنتظر بإسلامها فتح مكة. لو إنه هو غلب قومه عليه الصلاة والسلام وفتح مكة يبقى هو نبي، لو إنهم انتصروا عليه وهزموه وانتهى أمره يبقى من ليس بنبي. فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق صلى الله عليه وسلم. فلما كانت وقعة فتح مكة بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي اللي هو والد عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، قال: فبادر أبي بإسلام قومه. قال: وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم من عند النبي حقا صلى الله عليه وسلم، وقال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. قال فقدموني بين أيديهم. كان عمره كم يا إخواني؟ عمرو ابن سلمة قال كان عمره في ذلك الوقت اللي يصلي إمام بالناس 6 أو 7 سنوات، 6 أو 7 سنوات. اللهم أصلح أولادنا يا رب. 6 سنين و7 سنين تقول له يمينك فين؟ ممكن يقول لك على الشمال، صح؟ تقول له صلي، ممكن يصلي وما يركعش. توضأ، والله ما يعرف أركان الوضوء، والله ما يعرف أركان الوضوء، والله ما يعرف أركان الصلاة. لا، ده عمرو بن سلمة إمام قومه، عمره 6 سنوات، 6 سنوات أو 7 سنين. وكانت علي بردة. الناس كان في الزمان الأول فقراء، بردة واحدة لا يغنس بها. قال وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، تتقلص عنه فيظهر شيء من إستي من بدني من أسفل. قال فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون استقارئكم؟ غطوا. قال فاشتروا لي، فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أحسن حاجة فرحتها القميص الجديد اللي أخذته بسبب الإمامة لي رضي الله عنهم وارضاهم. غزوة فتح مكة يا إخواني كانت في رمضان 8 من الهجرة على نبينا الصلاة وأتم السلام، والحديث فيها يطول جدا، ولذلك نرجع إلى يعني مناسبة أخرى تكلمنا عنها قبل ذلك وفيها عبر وعظات، لكن المقصود نحن نتعرض إلى تفسير السورة ونأخذ العبر والفوائد منها. البخاري الإمام البخاري في صحيحه قال عن ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف، يعني بعد 8 سنوات من الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم من مقدمه المدينة. فسار وهو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عصفان وقديد فأفطره الرسول في فتح مكة. السفر بتاع فتح مكة، السفر ده استغرق تقريبا 10 أيام، 9 أيام أو 10 أيام، فكان في رمضان، فكان يصوم عليه الصلاة والسلام، يصوم الناس يصومون معه، إلى أن قال إنكم ملاقوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمن الناس من صام ومنهم من أفطر. ثم لما كانوا سيصبحون الكفار خلاص غدا سيلتقون بهم، قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة يعني واجبة عليه الصلاة وتم السلام. ومن ذلك استدل السلف العلماء بأن السفر يجوز فيه الفطر ويجوز فيه الصيام، من قوي على الصيام ولا يضره الفطر وقد يشق عليه القضاء بعد ذلك له أن يصوم، ومن أخذ بالرخصة فهي رخصة، من شاء أخذ بها ومن شاء تركها. وهنا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح. قال عطاء بن أبي رباح زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير فسألها عبيد عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر بدينه، كان المؤمن أحدهم يفر بدينه إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن، فأما اليوم فقد أظهر الله تعالى الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا عليه الصلاة وتم السلام. طب اسمع بعض هذه الفوائد الجميلة. قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلاد في بلد من بلاد الكفر، ده كلام بقى فقهي جميل يعني نستفيد من هذه السورة العظيمة، يعني مجموعة من الناس المسلمين مؤمنين أتقياء محافظين على دينهم في بلاد الكفار، هل يجب عليهم أن يتركوا بلاد الكفار ويرجعوا إلى المسلمين، ولا الأمر فيه كلام يختلف؟ اسمع لهذا الكلام. قال الموردي رحمة الله عليه: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفار فقد صارت البلد به دار إسلام. يا خبر أبيض، هذا كلام غريب صراحة، هذا كلام نفيس، يعني بمجرد وجود هذا المسلم في هذه بلاد الكفار بالنسبة له صارت بلاد إسلام، ليست البلدة كلها بلاد إسلام. قال: وقال الخطابي: كانت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في أول الإسلام مطلوبة واجبة، ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة. الهجرة في أول الإسلام كانت مطلوبة، ولما اشتد الإذاء هاجروا إلى المدينة، فأوجب الله الهجرة على كل مسلم للمدينة. لما هاجر إلى المدينة افترضت، صارت فرضا إلى حضرته صلى الله عليه وسلم للقتال معه وتعلم شرائع الدين منه، وقد أكد الله ذلك في عدة آيات، حتى قطع الله الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فقال الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فلما فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب، بقي الاستحباب. وقال البغوي في شرح السنة: هناك حديث، الحديث ذكرناه الثابت في الصحيح، ألا وهو لا هجرة بعد الفتح، وهناك حديث آخر في المقابل: لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة. قال البغوي يجمع بين الحديثين: لا تنقطع أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام. قال: ويحتمل وجها آخر، وهو أن قوله لا هجرة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن، إلا هاجر من بلده زي الصحابة اللي خرجوا من مكة لا يحل له أن يرجع إلى مرة ثانية، حتى قال: لا يحل للمهاجر أن يقيم ببلد إلا 3 أيام عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الصحيحين لما سعد رضي الله عنه، سعد بن وقاص لما مرض في حجة الوداع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، خائف أن يموت في مكة، قال: أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف. هذا من إقبال الله له عليه السلام. ثم قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، يعني لعلك أن تخلف يطيل الله عمرك لحد ما ينتفع بك أقوام، وقد كان انتفع به المسلمون في الفتوحات جدا، فقد كان هو قائد القادسية وتم الله على يديه فتحا عظيما مبينا. قال الحافظ ابن حجر في باب لا هجرة بعد الفتح في شرح صحيح البخاري، قال: أي فتح مكة، والمراد أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون. طب حكم الناس المقيمين في بلد الكفار قبل أن تفتح؟ قال: أما قبل الفتح فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول قادر على الهجرة منها ولا يمكنه إظهار دينه، مش قادر يصلي ومش قادر يترك الخمر ومش قادر زوجته تلبس النقاب أو تحتجب، فالأول هو قادر، ربنا ميسر أنه ممكن يروح أي بلد آخر من بلاد المسلمين. قال: هو قادر، القسم الأول قادر على الهجرة ومع ذلك لا يمكنه إظهار الدين في بلاد الكفار. قال ولا أداء الواجبات، مش قادر يصلي، مش قادر يصوم، مش قادر هكذا. فمثل هذا الهجرة من بلد الكفار في حقي واجب. صح، كلام جميل مستقيم. قال والثاني قادر على الهجرة لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء الواجبات، فيستحب في حقه الإقامة ببلاد الكفار لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم. شفت ازاي؟ يعني واحد قادر ان يترك بلد الكفار ويروح بلاد اخرى، ولكنه في هذا البلد مستطيع ان يظهر دينه ويؤدي الواجبات. خلاص، اذا كان مثل ذلك فلعل الله ان يهدي به، لعل الله عز وجل ان يجعل غيره يدخل في الاسلام بسببه. فيستحب في حقه الاقامه في بلاد الكفار خاصه اذا كان يدعو الى الله عز وجل. والقسم الثالث عاجز بعذر، عاجز بعذر من مرض أو أسر نسأل الله العافية أو غيره، فتجوز له الإقامة. فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج أجر على ذلك. إما لأقسام المقيمين في الخارج، أما صراحة أن يذهب الإنسان إلى بلاد الكفار طوعا واختيارا ذاهبا للفسحة وتكون هذه عادته كل سنة يذهب إلى هناك، صراحة هذا فيها كلام كبير لأهل العلم. يعني لا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل هذا، خاصة الإنسان اللي عنده ولاء وبراء لدينه، وخاصة أنه يذهب إلى هناك ويرى يعني الفتن ليل نهار ولا يستطيع أن ينكر ولا يستطيع أن يحفظ نفسه. فلهنا قال أهل العلم لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار في مثل هذه الحالات إلا لعلاج أو لعلم ليس موجود في بلاد المسلمين أو لتجارة ليست موجودة في بلاد الإسلام، ويشترط أن يكون المسافر عنده دين يمنعه من الشهوات وعلم يمنعه من الشبهات. نسأل الله علما نافعا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام البخاري في صحيحه عن مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد فتح مكة فقلت يا رسول الله بايع أخي على الهجرة، فقال ذهب أهل الهجرة بما فيها صلى الله عليه وسلم. فقلت على أي شيء تبايعه يا رسول الله؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد، أما الهجرة من مكة إلى المدينة خلاص ذهب أهلها بما فيها. أما الهجرة من مواطن الفساد إلى مواطن الصلاح فباقي إلى يوم القيامة حتى وإن كان بلد مسلم. يعني لو واحد موجود في بلد مسلم وكثر الفساد فيه عافانا الله المسلمين يا رب، ومش مستطيع يقيم دينه، خايف على أولاده، خايف على نفسه، خايف على ماله، خايف على عرضه، يهاجر يترك هذا البلد ويبتغي ستر الله ورزق الله في بلد أخرى. قال ربنا تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا صحيح المسلم رحمة الله عليه، قال له العالم اذهب اترك بلدتك هذه فإنها بلدة سوء، واذهب إلى بلدة كذا فإن بها أناس صالحون اعبد الله معهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث السنن أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. إذا نحمله على إيه؟ على بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، وهو لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يؤدي فرائض الله ولا يستطيع أن يتحرز من المحرمات، ومستطيع مع ذلك أن يترك هذا البلد إلى بلد آخر ورغم ذلك مقيم. إذا هكذا يتنزل عليه هذا الحديث والله أعلم. وقول صلوات ربي وسلامه عليه والحديث في الصحيح صحيح البخاري: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا يعني هذه السورة العظيمة قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. سبب الفتح غدر قريش، غدرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد صلحا معهم في سنة 6 من الهجرة، صلح الحديبية، نضع الحرب بيننا وبينكم مدة 10 سنوات يعني إلى سنة 16 من الهجرة، ولكنهم غدروا بعد سنتين اثنتين، بعد سنتين غدروا ومالأوا أعداءه ومدوهم بالسلاح وقتلوا أولياءه، قتلوا خزاعة وأمدوا بني بكر، أمدوهم بالسلاح في سواد الليل وقاتلوا معهم فغدروا. فإذا بخزاعة وكانت عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وينشدوه النصر ويخبروه أن قريش أغارت عليهم وقتلتهم بالليل، فقال: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم عمي أخبرهم عنا، وخرج صلوات الله وسلامه عليه في 10,000 مقاتل لم يخرج معه جيش في مثل هذا العدد العظيم عليه الصلاة وتم السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفتح الله تعالى عليه مكة صلوات ربي وسلامه عليه، ولما فتحها قال الله له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخل الناس في دين الله أفواجا، جاءت القبائل من كل حدب وصوب جاءوا يسلموا أسلموا. وهذه السنة، سنة 9 من الهجرة، تسمى سنة الوفود، لقدوم الوفود من كل مكان إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه يبايعوه على الإسلام. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا نصرك الله على أعدائك وفتح الله لك مكة، فورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك، يعني أشكر الله تعالى، فسبح بحمد ربك واستغفره، استغفره إنه كان توابا، إنه كان توابا. لذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده من قوله: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، أو سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. كان يكثر في سجوده بعد هذه السورة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، صلوات ربي وسلامه عليه، عملا بهذه السورة العظيمة: سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. وعمر أمير المؤمنين كما روى الإمام البخاري في الصحيح: جمع الصحابة يوما رضي الله عنهم فقال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان الصحابة الذين يدخلون مجلس مشورة عمر هم القراء، سواء كانوا شيبا أو شبابا، وكان يدخل معهم عبد الله بن عباس، فتكلم الصحابة: ما بال أمير من يدخل هذا الغلام معنا ولنا أبناء مثله، ولم يدخلهم. ففهم عمر رضي الله عنه فأراد أن يظهر علم ابن عباس، وكان ابن عباس منذ نعومة أظفاره بحرا في العلم رضي الله عنه، فسألهم عن هذه السورة فقالوا: أمرنا إذا نصرنا الله على الكفار وفتح علينا أن نشكره ونحمده، وهذا المعنى صحيح ليس المعنى خطأ. قال: أكلكم هكذا؟ قالوا: نعم. قال: وأنت يا ابن عباس؟ قال: في نفسي غير ذلك يا أمير المؤمنين. قال: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، قل. قال: يا أمير المؤمنين، هو أجل رسول الله نعي إليه. ربنا أعلمه، خلاص بقى أنت كده أديت الرسالة وتم الدين، أكملت أنزل الله عليه قبلها في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بعدها تم الفتح بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بعدها تم الفتح، قبلها فتح مكة كان قبلها، قبل هذه الآية. نعم، الآية نزلت في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في العام التاسع أو العاشر. فالمقصود أنه أجل رسول الله نعي إليه، فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا كما تعلم. قال الحافظ ابن كثير: والذي فسر به الصحابة رضي الله عنهم من أنهم من جلساء عمر من قولهم إننا أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمده ونشكره ونسبحه، قال: ونصلي ونستغفره. قال: معنى صحيح. ومن ذلك لما فتح الرسول مكة صلى 8 ركعات، سميت عند عدد كثير من أهل العلم صلاة الفتح. بعض السادة العلماء يرجح أنها صلاة الضحى، لم في حديث أم هانئ لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وجدت وصلى 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين صلوات ربي وسلامه عليه. عدد كبير من أهل العلم حمل قالوا هذه صلاة الفتح. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما فتح المدائن صلى هذه الصلاة، صلاة الفتح عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أخذ السادة العلماء قالوا أن مزيد النعم، ربنا أنعم عليك بنعم وأتاك من فضله وزادك، هذا يحتاج منك إلى مزيد الشكر ومزيد الطاعة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح، أكثر بقى من التسبيح، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأيضا: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين. وأيضا قول الله عز وجل: ولقد أتينا داود منا فضلا، إلى قول: اعملوا آل داود شكرا، احنا أعطيناكم من فضلنا اعملوا، ليس الأمر كلام فقط، اعملوا يعني صدقوا هذا باللسان وكذلك بالقلب وبالجوارح، اعملوا آل داود شكرا. وختاما طرح القرطبي سؤال في تفسيره عند قوله جل جلاله: فسبح بحمد ربك واستغفره. قال: فماذا يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمر بالاستغفار؟ قيل له: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، عندما تقرأ سنة الرسول والله أبرك لك من الدنيا وما فيها. يعني عندما ترى عظمة رسول الله وعظيم اجتهاده، وأنه كان يعبد ربه ويقوم من الليل حتى قدماه تتشقق ويتجمد فيهما الدم صلى الله عليه وسلم، وإذا بك تسمعه فيما صح عنه الحديث الصحيح يدعو: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي. سبحان الله، يقول كل ذلك عندي، وإحنا مفكرين نفسنا إحنا من أولياء الله عز وجل، هي والله مصيبة. قال: وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قال: فكان القرطبي، ما أجمل هذا الكلام، قال: فكان يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله به عليه. احنا بقى هنعد ايه ولا ايه من نعم ربنا علينا؟ اقعد كده بينك وبين نفسك عد نعم الله، والله إلى الصبح ما تنتهي من فضل الله عز وجل، صلى الله تعالى يديم نعم علينا ويزيدنا وإياكم من فضله. قال: ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبا. يعني بيرى أن قصوره عن القيام بحق هذه النعم العظيمة يعدها ذنوب. ويحتمل أن يكون بمعنى سائلا راغبا متضرعا على رؤية التقصير في أداء الحقوق لئلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. وقيل: الاستغفار تعبد لله جل جلاله يجب إتيانه، مجرد أنت أستغفر الله أستغفر، أنا أصلا عبادة، وإن لم يكن للعبد ذنب. وأيضا حتى تتأسى به الأمة عندما تراه يستغفر الله عز وجل وهو الكامل في صفاته، أعبد من عبد الله عز وجل وخير من وطأ الثرى صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه سورة جليلة عظيمة يقول ربنا فيها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. ربي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.